ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك قلنا إشارة إلى شيء تقدم، هذا الشيء الذي تقدم الحق سبحانه وتعالى قال به فيما بعد الإشارة ذلك هدى، أي الهدى الذي أدينا به القوم هو هدى مين؟ هدى الله. نجد أن كلمة هدى التي تدل على الغاية المرسوم لها فريق قصير يوصل إليها، وقلنا أن ربنا هو اللي خلق وهو اللي يضع الغاية ويضع الطريق إلى الغاية، حين يضاف الهدى إلى الله هدى الله يبقى يدل على المنبع، أي هدى من الله. ولكن إذا قال الحق بعد ذلك فبهداهم، بهدى المين؟ بهدى الأنبياء السابقين، بهدى الأنبياء بهداهم وضفت لمين؟ للأنبياء. يبقى كلمة هدى مرة تضاف إلى الواهب وهو الحق، وإلى الموهوب وهو الأنبياء، وكذلك شأن الإضافة. الإضافة دائما كما تعلمنا في النحو تبقى بمعنى إيه؟ إلا، وبمعنى من، وبمعنى في. على الأول ما دام تبقى بمعنى الله أو بمعنى من أو بمعنى أردب قبل، يعني أردب من قبل، ما نزيج يبقى ما نزيج، مكر الليل يعني مكر حصل فيه الليل، يبقى الإضافة على كم معنى؟ ثلاث معاني، إما بمعنى من وإما بمعنى اللام سلم أو بمعنى فيه. فإذا قال الحق ذلك هدى الله، أي هدى من الله. وإذا قال الحق بعد ذلك فبهداهم، أي هدى إيه لهم أو هدى فيهم. إن كنت تنظر للعمل بتاعهم يبقى هدى لهم، أصادرهم من مين؟ على أساس أخذ الهدى من مين؟ من الله، يبقى هدى من الله، فأخذوه فصار هدى لهم يهتدون إيه؟ يهتدون، وهدى فيهم يكون العمل بتاعهم تلاقي الهدى فيه، يبقى نموذج لك ولا لأ؟ يبقى كأن الإضافة بتأتي على كم معنى؟ على ثلاث إيه؟ معنى. فإذا أضيفت إلى الله فهي بمعنى من، إذا أضيفت للمصطفى من الله الهدى هدى محمد هدى الأنبياء نقول له هدى له وهدى إيه؟ وهدى فيه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يهدي به من يشاء. احنا زمان كنا قلنا علشان المشكلة اللي بتمر ببعض الأذهان الذين يريدون من النص القرآني تبريرا لإطرافهم على أنفسهم، يقول لك مدام ربنا هو اللي بيه، يعني زم ايه بقى هو الله هو اللي بيه جماعة دليل مثلا، بل بيتقال وبعد ذلك يقول له هو ربنا اللي خلقني وهو اللي يقول له والله الأسئلة اللي انتم بتسألوها دي زي ما بنعرف كده، نتيجة تقول لك ايه يا اخي مدام ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وانا حصل لي ضلال يبقى بيعذبني ليه؟ فهي لي لهجة بتنقال. نقوم نقول له طيب بالله لو ان هذه وقفة عقلية في قضية كان الاصول ان تأتي بالمقابل، مدام قلت هو اللي بيضلني وبيعذبني ليه؟ كان تقدر تقول هو اللي بيهديني وبيسيبني ليه؟ اشمعنى دي قلتها ودي قلتها؟ قال لك لأن أصله ما دام بيسيبني بيديني بيديني خير، إنما هو بيتكلم في الحتة اللي هتجيب له إيه؟ تجيب له شر عايز جميع، بيقول له لو أن الوقفة وقفة عقلية كان يجب أن تقول إذا كان هو اللي بيضلني بيعذبني ليه؟ تقول أبلها إيه؟ إذا كان هو اللي بيهديني بيسيبني ليه؟ أنت ما قلتش دي، يبقى إذا الكلام بتاعك إيه؟ تبرير. نقول له لو أنت علمت أن القرآن عندما نزل بلسان عربي مبين والألفاظ في اللغة العربية لها معاني، هذه المعاني لازم تستصحبها لأن القرآن بليغ، والقرآن بليغ محدش غير يرد بلاغه حتى من الكافر، أبقى الله بعض الكافرين ليعالجوا وليعارضوا علشان إيه؟ ليه؟ قال لك لأنهم لو وجدوا حتة في القرآن مش عربية يقولوا القرآن عربي من أبل كان كله، محدش قالها رغم إنهم إيه؟ رغم إنهم كفروا. نقول له يا أخي احنا قلنا ان الهدى ده قسمين، هدى بمعنى الدلالة وهدى بمعنى المعونة. يبقى فيه هدى دلالة وهدى ايه؟ معونة. هدى الدلالة يشير عليك بطريق الخير، يشير عليك بطريق الشر، يقول لك والله انا عملت دي خيار اسمه في العليم، ادلني ولا ما ادلنيش؟ ادلني. وبعدين اذا رأك قد شرعت في ان تسلك طريق هداية الى الخير يقوم يعينك ويساعدك، زي ما قال في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم ايه؟ وآتاهم تقوى. والقرآن أساليبه بتديني هذه المسألة ازاي بقى؟ قال لك القرآن يا اخي بيقول اما ثمود مالهم فهديناهم، يبقى حكم الحق سبحانه انه هدى مين؟ ثمود. اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى هديناه هنا دللنا، بس هم اثروا الهدى على الضلال على الايه؟ على الهدى. طيب يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت، فنفى عنه ايه؟ ويجي في ايه ثانيه يقول وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. طب اسلوب واحد اللي قايله ربنا، وربنا حكيم وربنا بليغ وربنا، يوم يجيب اسلوبين متعارضين. اذا رايت حدثا ينفى مره ويثبت مره عن فاعل واحد، يبقى بكره كلام ما يمديش، بقول له انك لا تهدي من احببت، يبقى نفى الهدايه عنه كده. ويجي في ايه ثانيه يقول له ايه؟ انك لا تهدي الى صراط المستقيم. نقول ده كلام يعني لازم تشوفوا لكم شركه فيه، لان الحدث الواحد من فاعل واحد لا ينفى عنه ويثبت من بليغ ابدا. لو كانوا الاثنين واحد يقول كده واحد يقول كده معقوله، انما من واحد اتكلم هناك ما يتكلمش. اما قال لك يا اخي تلك اساليب نستعملها في لغاتنا. اما قال لك لان هناك فرق بين حركه الفعل وبين المطلوب من الفعل. انت تاتي لابنك اللي قرب عليه الامتحان تقول له انت تلعب والامتحان قد قرب، امي انا ذاكر والحق الاخوه كذا، تقوم انت تقعد في حته وقاعد في المكتب وقاعد ايه يتصور ويقلب الضبط. وبعدين بعد ساعه جيت عشان تشوف حصيلة ايه المشكله، فلقيته مش فاهم حاجه خالص. قمت انت تقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت يعني ايه؟ يعني عملت عمل الايه؟ المذاكره، تقرا وتقلب ورقه. وما ذاكرت يعني ما فيش ايه؟ حصيلة. يبقى انت لا يقال انك نفيت الفعل واثبته عن فاعل واحد، لما الجهه من فضلك. يجي القران يقول وما رميت اذ رميت، ما رميت بنفس واذ رميت ما تمسكون الجهه من فضلك يا اخي. ازاي؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الكاس عشان مجرد كده ورماها في الجيش. نقول له انت عملت العمليه دي، انما اسال العمليه دي انا لك القدره على ان توصل هذه الرميه الى كل الجيش؟ يقول انت عملت العمليه الشكليه، انما الوصل مين؟ الوصل. تبقى الجهه ايه؟ الجهه منفصله. لما يقول له انك لا تهدي يعني لا تحمل على الهدايه، ما تعينش عليها مش شغلتك، وانما انت تهدي بمعنى تدل. فان اثبتناها كانت الهدايه هنا بمعنى ايه؟ انك لا تهدي يعني تدل الناس، انما تحملهم على انهم مهديين لا مش شغلتك، تعينهم مش شغلتك، انما مين اللي يعملها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا جاء فعل ونفي مره واثبت مره نقول له من بليغ لازم الجهه تبقى منفكه، جهه النفي غير جهه الايه؟ غير جهه الاثبات. الحق قال اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو ان الهدى معونة على الهدايه كان يقول استحبوا العمى على الهدى، ده تبقى بمعنى الدلاله بقى، تبقى بمعنى الدلاله. والله هدى الجميع اي دل الجميع، ولكن الذي امن بهذه الدلاله وابتدى يمشي فيها ربنا يقول والله انت سمعت كلام انا ايه؟ اسهلها عليك واجيدك هدى بالمعونه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يهدي الناس جميعا بدلالتهم على الخير، والذي يقبل على هذه الدلالة احتراما لإيمانه بمن دل يعينه الله يزيده ايه؟ يزيده ايه؟ هدى. حق سبحانه وتعالى يريد ان يثبت للإنسان انه جعله مختار. الجعل مختار بقرار من مين؟ بقرار من الله. يبقى ان اخترت اي شيء يبقى اخترت غصب عن ربنا، لا اخترت بمن خلقك مختار. يبقى ما فيش يعني في الكون يحدث مين على غير مراد الله. لو ربنا اراد الناس جميعا مهديين ما استطاع واحد، انما ارادهم مختارين. وما دام ارادهم مختارين يبقى اللي يفعله مراده ولا مش مراده، بس مراد غير محبوب. ولذلك بقى دخل وقال لك في مراد كونا ومراد شرعا. ومراد ايه؟ شرعا. ما دام الشيء يكون في ملك الله يبقى مراد لله، بس المراد كوني ولا مراد شرعي؟ المراد الشرعي هو المأمور به، ان ربنا يأمرك به يبقى مراد ايه؟ انما المراد يبقى مراد كوني. يبقى مراد كوني جاء من باب ايه؟ من باب انك خلقك مختار. يقول له سيدي احنا بنعملها يا ابن كوني، تدي ابن الجنيه قوة شرائية، خد الجنيه ده وانزل السوق وانت حر تصرف فيه، ابقى اعطيك الحرية. لكن اسمع، اللي اشتريت له مصحف ولا كتاب حلو ولا حلويات كلتها انت واخوانك، انا حبسط منك وحبقى اكافئك مكافاه كويسه. والله وانا عملت حاجه ثانيه، اشتريت كوتشينه ولا اشتريت مش عارف ايه، انا حاجه عملت عمر ما تجيك. انت اعطيت الحريه ولا لا؟ ساعه ينزل السوق ويشتري كوتشينه، اشتغل كوتشينه فخرا عنك؟ انا انت اللي اعطيته الاختيار، لكن انت له بس ما حبتهاش. يبقى ان عذبك يعذبك على ايه؟ على انك انت ان انت فاخترت من بطنك تخيل لك. لكن انا ما حبتهاش، قلت لك انا عملت كذا، انت طالب الا ان تعمل ولا ان ايه؟ ولا ان لا تعمل. فهنا بالنسبه للانبياء الهدايه حصلت من الله دلاله لهم كالهدايه للكفار، وحصلت منه تمثيلا لهم. ليه؟ لانهم اقبلوا على مين؟ على مرادات الحق، فاعطاهم هدايه ايه؟ هداية أخرى بأنه يعشقهم في العمل ويحببهم في الإيه في العمل. وبعد ذلك يقول أوعى تفتكر إن حد يفلت مني، ده لو أشركوا عملهم يعمل. الله يبقى باقي لهم الاختيار، يبقى ما خلقهمش بقى مرغمين على إيه؟ على عمل الطاعة، عشان يبكي به اليوم نزل الاختيار أنه اختار الله، لما تيجي عمل غصب عنه ما يمكنش، نبدي وزنه. ولذلك يقول لك ولو أشركوا لحبط عملهم، لا لو حرف امتناع الامتناع، لو جاء زيد لاكرمته، يبقى معناها جه ولا ما جاش؟ ما جاش. يبقى لو اشركوا لحبط عملهم، يبقى اشركوا ولا ما اشركوش؟ يبقى ما اشركوش، ولذلك ما حبطش عمل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. احنا قلنا حبط يعني ايه؟ يعني بطل. اولئك بعد ان اشار الى الهدى اشار هنا الى المهديين، اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. اتيناهم الكتاب اللي هو فيه المنهج، والحكم زي ما اعطينا لبعضهم الحكم والسيطرة والغلبة وانه يقول كذا ويعمل كذا. طيب والنبوة انهم يبقوا نماذج سلوكية للبشر. فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الحق سبحانه وتعالى اعطانا نماذج من المهديين في الرسل الانبياء، وفي من اجتباهم من ابائهم، ومن اجتباهم من ذرياتهم، ومن اجتباهم من اخوانهم، نماذج متعدده. فلذلك ليس بعزيزا علينا. فهؤلاء القوم الذين جئت لتاخذ بيدهم من الظلمات الى النور، ان امتنعوا عنك فسنوكل قوما اخرين بان يحملوا هذه المناهج لتكون عنصر غير الباقي الى ان تقوم الساعه. اوعى تفكر ان دول لما يعرضهم يعني المساله هتنتهي. ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من هم القوم؟ قال بعضهم الخطاب لقريش، ان يكفر بها اللي هم جماعه قريش. وبعضهم قال لك فقد وكلنا بها قوما ايه ليسوا بها بكافرين، اللي هم مين؟ اهل المدينه الانصار. كفروا بها دول، وهم دول اللي خدوا الايه؟ وخدوا الدعوه. او لكل ممتنع ولكل ايه؟ مقبل. ان يكفر بها واحد يبقى وكلنا بها ايه؟ لان الله لا ينذر قضية الخير في الخلق وبعد ذلك يطمسها، بل لا بد ان ايه؟ ان يبقيها كحج على الايه؟ على الخلق. ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا. كلمة وكلنا دي يدل على ان اهل الخير دائما وكلاء عن الله. اهل الخير وكلاء عن الله. ليه؟ لأن مثل الذي يمد يده بالمعونة لضعيف، الضعيف خلق من خلق الله استدعاه الله إلى الوجود وبعد ذلك ما مش قادر يعمل حاجة، فأنت عملت له في أنت أكنك وسير ربنا لأنك أنت عملت اللي مطلوب من ربنا، يعني يقول على كتابك إيه؟ يبقى كل إنسان يعمل خيرا في موجود يبقى أكن وسير عن مين؟ لأن الله رب الجميع ومرب الجميع وراعي الجميع ورازق الجميع، يبقى اللي بيعمل حاجه بالنسبه لاي انسان يبقى كانه ايه؟ كانه وكيل عن مين؟ يعمل طفل الصغير يبقى وكيل عن مين؟ عن الله. شوف بقى صاحب الخير الذي يجعله الله وكيلا عنه في ان يشيع الخير في خلق الله. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، اولئك اي المهديين برضه الذين هدى الله. هدى الله هدايه دلالته وهدايه ايه؟ معونه. بدليل انه قال ايه؟ فبهداهم اقتدى. الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اولئك بمشار اليه اللي هم المتقدمين، والكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. احنا لما بنقرا اقتدى مش اقتدى، بنقول بايه؟ اسمه يسموها هاء الايه؟ هاء السفه. هاء السفه دي عاده في اللغه لا ينطق بها الا في الوقت، لكن اذا جت في الوقت ما ينطق بها. قال لك لكن هنا مكتوبه في الايه؟ في الهداه مكتبع. طب وده ايه؟ قال لك يا ودي ما تقفش على ثناء الساكت. ثناء الايه؟ انت بتقرا طبعا ما اغنى عني ايه؟ هي الماليه ولا ماليه؟ هلك عني سلطانيه؟ بنجيب ايه؟ هذا اسمها هاء الايه؟ هاء السكت. هاء السكت بتعمل الاصول انها في الوصف تتحجز وفي الوقت تيجي، انما دي الهاءات اللي موجوده دي موجوده وصلا وايه؟ وصلا ووقفا. فبهداه مقتدر. قال بهداه كل وقت قلنا له خصله تميز به وفيه قدر مشترك بين الجميع. القدر المشترك بين الجميع إخلاص العبودية لله والإيمان بالله واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. الأصول دي كلهم مشتركين في هذه الأصول، لكن زي ما قلنا لكل واحد تميز بخصلة في الخير. زي ما قلنا سيدنا سليمان وداود خد القدرة والسلطان والإيه والملك كده، وزي ما قلنا إن أيوب خد القدرة إيه على إيه؟ الصبر على البلاء. ويوسف خد مين؟ خد الاثنين الله. طيب وسيبنا يونس، قال لك ده بان ايه الضايع الى الله المتضرع الى الله، لانه بقى لما تضرع هو في بطن الايه؟ في بطن الشر. كل واحد له ايه؟ كل واحد له. اسماعيل قال لك ده صادق الوعد. يبقى كل واحد مجتمع فيهم جميعا خصال متحده وفيه تميزات لكل واحد. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الله فبهداهم وهم جماعة اقتدى، يبقى مطلوب من رسول الله ماذا؟ أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعقوب وكأيوب وكيوسف الله كل دول الأنبياء التي وكيونس الله. طب لما أخذ خصلة التميز هنا وخصلة التميز هنا وخصلة التميز هنا وهو مشترك معهم في القضية ليه؟ قضية العامة الثانية. وبعدين خدت التميز ومطلوب منه ان يأخذ صفات التميز من كل واحد، يبقى اجتمع التميز كله في جميع الانبياء في سيدنا رسول الله. فبهداهم اقتدت. هداهم نشوف ايه؟ هدى في ايه؟ هدى في ايه؟ هدى في ايه؟ واذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا من ربه فلازم نعتقد انه نفذه ولا ما نفذوش؟ يبقى لازم ننفذه. يبقى خد من ده كذا ومن ده كذا ومن ده كذا ومن ده. قال لهم اللي مشتركين فيه على الان والله، وبعد انت متميز فيه. انا خد متميز متميز يبقى ده ما دام اجتمع فيه مزايا الانبياء يبقى حق له ان يكون خاتم الانبياء حق له ان يكون خاتم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا مفهوم التأويل يبقى اذا قلنا ان سيدنا محمد سيد الرسل خاتم الرسل قول قول زي ما ليه لان اجتمع فيه ما اجتمع اشخاصا في سائر الرسل يبقى لا ما فيش مانع ابدا ان يكون فيه. لا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا قل ما اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين قل ما اسالكم عليه اجرا الاجر ده يطلب ليه لماذا يطلب الاجر انت لا تطلب اجرا ممن فعلت امامه او له عمل الا اذا كان العمل الذي فعلته يعطيه منفعه تستحق ان تعطيه عليها اجر فكان ما يؤديه صلى الله عليه وسلم الى الامه لو بالانصاف كنا نقول له ده انت تستحق على ده ايه تستحق على ده ايه وهو قال لهم انه انا متنازل عن الاجر شوف اللي يقدم لك منفعه عشان يعمل لك اي حاجه لا تاخذه من وقتك نصف ساعه في جزئيات من جزئيات ايه حياتك لان ده بيديني منفعه هتتعدى الدنيا الى ان تصل الى الاخره يبقى عايز ايه منا دي عايز حاجات كتير قوي ام قال لهم برضه قول لهم انا مش عايز منكم ايه كلمه الاجر دي دي محفوظه من كل الرسل الا رسولين اثنين لم ينس في القران ان قالها إذا ما جئت لسورة الشعراء مثلا تكلم الحق عن موسى وتكلم عن إبراهيم ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الرسل فموسى وهارون الاثنين ما بوش فيهم لا أسألكم عليه أجرا واللي بعد موسى وهارون جه عليهم حكاية الأجر دي أولهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إنما تلاقي قصة موسى ما جاتش قصة إبراهيم ما جاتش طيب وبعدين كل رسولي برضو فاتقوا الله وأطيعوه طيب وما أسألكم عليه من أجر كل وما أسألكم عليه من أجر إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الإيه العالمين كلها تفتخر بقى سورة الشعراء سورة أجر الأنبياء كلهم كلها وما أسألكم عليه من أجر إلا مين إلا سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم أم قال لك إيه لأن ما دام أنت مسؤول عن الأجر على أن تقدم لهم منفعة طب وإذا كان الذي قدمت له المنفعة أعطاك الأجر مقدما كيف تدعو تقول له إنني مش عايز منك أجر لن تأخذ الأجر مؤجل فما يقولهاش موسى الفرعون لأنه أولم نربك الدين وليدا فنحن للربيين ما تنفعش وياه أبدا طب وسيدنا إبراهيم ليه بقى قالك لأنه أول ما خطب خطبه هو أجر هيقول له اديني أجر ولو ينفع الحتة بتاعة الأجر دي انطمطت في الاثنين دول إنما بقي الاثنين بقي فيه عدم ما دل على ان القران موضوع كلام ايه حكمه اللي بيتكلم مين اللي بيتكلم ربنا اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين وسيدنا رسول الله يمتاز برضه بيقول ان ما اسالكمش الا ايه واحده استثنى فيها هذا النفس قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى يبقى الرسول قالها برضه زي الرسل اللي قالوا يبقى اثنين ما قالوهاش والباقي كلهم قالوها وتميز محمد صلى الله عليه وسلم بان تيجي مرتين مره بالستر ومره من غير استثناء مره بالاستثناء قال الا الموده في القربى مادة في القربة منه ما هي المودة أولا المودة هي فعل الخير الناشئ عن محبة قلبه تفعل فيه اللي أنا كتبه في مودة مش بس تفعل خير فيه تفعل فيه خير وقلبك ما تحبوش انت مش مودة تبقى دي معروف انت بتعمل فيه معروف والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومن لا يحب. ولذلك قال ربنا قال له ايه؟ قال له وان جاهداك ايه؟ الرحمن بيوصف وان جاهداك الاب والام على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى المعروف ده عمل امتداد خير سطحي مش جاي من ايه؟ لكن المودة. ولذلك بعض الناس اللي هم يقولوا لك القرآن يا أخي عمال بيجيب كلام ويناقض بعضه ويقول لك وصاحبهما في الدنيا معروفة، ثم يقول في آيات أخرى يقول إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وشعبكم أحب إليكم من الله ورسوله. الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كل يا شيخ أنت ما فرقتش بين المودة وبين الإيه؟ المعروف. المودة ميل قلبي ينشأ عنه انفعال جارحي بالخير. انما المعروف انفعال جارح بالخير، انما مش ايه تستدعى المودة. ودي يعملها اللي تحبه واللي ما ايه اللي ما تحبوش. الا المودة الا المودة في القربة. هذه المودة عرفناها. والقربة اما لك ترى هي قرباه ولا المودة في قرباكم؟ مش فيش كده من باب المودة في القربة. القربة على اطلاقها تبقى تنشأ كل قربة. القربة للمتكلم اللي هو الرسول اللي بيقول عن الله، ولا القربة لك انت كل واحد يعمل مودة في القربة؟ أما انك يا اخي شوف كده نشوف. والله ان صنعت على انها الا المودة في قربة، ان اردت ان تعطي اجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ادى من الخير للدنيا فاعمل ايه؟ تحمل مجالك في قولك. تحمل مجالك. وحين يتحمل كل واحد منا مجال الخير والمعروف في قلبه فتلاحم دوائر الخير في الناس جميعا. ان هو الا ذكرى للايه؟ اهي ذكرى للعالمين دي. هتديني بقى اجتماع الدوائر بقى كلها. اجتماع الايه؟ الدوائر. وتلتفت كل واحد ملفوف لقرايبه، تلتفت تلاقي الناس تتنازع القربه. يقولوا لا ده في دايرتي، يقول لك لا ده دايرتي انا اقرب. وما قدر الله حق قدره. الكلام على الذين تأبوا على الإيمان بالله قال لهم لم يعط الله. لأن معنى القدر إيه؟ القدر معرفة المقدار. عرفنا قدر الشيء ده يعني إيه؟ مقدار. ما قدر الله حق قدره. حق قدره ما نقدرش عليه. طب بس نديه على قدنا أو على قد ما طلب منه. قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ليه؟ ام قال لك لانك حين تثني على واحد تبقى لازم قيمت قدره علشان تقيم قيمه الثناء. شبه؟ طبعا لا. ولما تقيم قدره تبقى تعرف صفات الكمال كلها فيه. وصفات الكمال في الله لا تتناهى. مش ممكن تحصل. يبقى اول حاجه مش حامل نعرفها. لما اجي اعرض منه بعض الصفات ولبدا اديله على قدرها استطيع ان اعطي الله على قدر ما يستحقه من ثناء؟ ما اقدرش. ولذلك من رحمه الحق سبحانه وتعالى انه عمل ايه؟ تحمل عنك صيغه الثناء عليك. ليه؟ عشان لا يوقعنا في الحرج. او الان هو غضب احس بجمال الله ولا بجلاله عشان اثني عليه. طب واذا احد اقدر اجيب العباره اللي تؤدي؟ ما اقدر. طب هل هذا بليغ هذا اديب يستطيع ان ينمق العبارات ويمدح ربنا والثاني عليه غلبان ما يقدرش يعمل ايه دي؟ يقف كده يعني بص قلبك. اه يبقى ربنا قال انا حملت عنكم دي كلها عشان تبقوا كلكم سواء. فقال اثنوا علي بما ياتي. يبقى سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قل الحمد لله. كلمة الحمد لله دي استوى فيها الناس ولا ما استواش؟ يبقى من رحمته ان سوى الناس في معرفة صيغة الثناء عليه. ليه؟ وإما كان العيل اللي ما يقدرش البليغ يقدر يقول. طب واللي مش بليغ ما يقدرش؟ قال له لا انا تحملت دي عنكم. شوف من الرحمة ايضا قال اثني علي بهذه العبارة. يبقى ما دام قال اثني علي بهذه العبارة يبقى توثيقها خلاص. اول اسم الحمد لله. مسهلة ولا مش سهلة؟ سهلة. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا جاب الزوايا اللي نفى فيها انهم ما قدر الله حق قدره. ليه يا رب ما قدرش حق قدرك؟ قال ان قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ما انزل الله على بشر من شيء. يعني أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعض خلقه من يجعله أهلا لتلقي منهجه لإبلاغه إلى فرقه. ما أنزلنا على بشر من شيء. قلت ردا عليه: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ الله. إذا لابد أن يقول القائلون هذا يؤمنون بأن موسى نزل عليه الكتاب، وإلا تبقى الحجة مش في موضعها. بقول ثلاث بيقول إيه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من إيه؟ كن ردا عليه: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى لله؟ طب إذا اللي هيرد عليهم هذا الرد مش يكونوا مؤمنين بأن موسى نزل عليه كتاب؟ طب وكفار مكة ما كانوش مؤمنين برسول الله؟ طب قال لك لا، هم صحيح مش مؤمنين برسول، إنما كانوا عارفين إن فيه أهل إيه؟ أهل كتاب، بدليل أنهم قالوا لو نزل علينا كتاب كنا أهدى منهم. إذا تحمل إن الكتاب إيه؟ تحمل إن الكتاب نزل. طب نقول مثلا المراد به من يهود؟ المراد به مين؟ بلاش دولي علشان ما تجيبليش الشبهه دي. تقول الرد لابد ان يكون على من يعرف ان موسى انزل الله عليه كتابا، وهؤلاء لم يؤمنوا بكتاب انزل على كل على علموه من نفس مجتمعاتهم في ان اليهود قالوا بكذا وكذا وكذا وكذا. طيب اي ان الكلام ده اللي قالوا مين؟ اللي قالوا اهل الكتاب. وكيف يقول أهل الكتاب ما أنزل الله على بشر من شيء مع أنهم أهل كتاب ويعلمون أن الكتاب الذي أنزله الله على موسى معلوم له؟ إزاي الحكاية مش نفع هنا ولا مش نفع هنا؟ نقول نفع في الأولى بأنهم علموه من سياق أن في كتاب نزل على موسى وفي الناس اللي قاعدين في مكة، بدليل أن الله يقول وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. مدام لو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا يبقى عندهم فكره ولا لا؟ بيقولوا لهم ده حيجينا ونعمل كذا ونعمل كذا، عندهم فكره ولا لا؟ طب واذا كان القائلون هذه العباره من اهل الكتاب، نقول له بس بعيده قوي ان اهل الكتاب نقول الكلام ده لانهم فاهمين ايه؟ عارفين ان هو نزل على موسى، موسى الكتاب لازم ينزل على اسلام، وخاصه اللي بيضخم الاعتراض بيقول وخاصة أن سورة الأنعام سورة مدنية ولا مكية؟ ده سورة الأنعام مكية، والحكاية دي كانت في المدينة بتاعة أهل الكتاب، يبقى بده يجيب برضه الاعتراض ويقول إيه؟ إن الكلام ده لا ينافع في كفار مكة بدليل الاعتراض الأول، ولا ينافع في مين؟ في أهل الكتاب. ليه؟ لأن أهل الكتاب قالت إن نزل الكتاب على إيه؟ على موسى، أما يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والسورة كذا مش عندهم. نقول له يا أخي لو دققت النظر في السورة فيه فرق بين السورة نقول إنها مثلا مكية أي غالبها أو معظمها، ولذلك تجد قلوب مكية إلا إيه إلا كذا، مدنية إلا إيه، ففيه استثناءات، لكن يحكم على مجموع السورة أنها إيه أنها كذا. طيب يبقى لها السؤال ومن الجائز أن يكون إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء واحد مكفوف من الله من اللي غلبتهم حجة. وبعدين نلاقي في تاريخ السيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه حبر من احبار اليهود كان دائم الخوض في الاسلام اسمه مالك بن الصعب، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك بن الصعب دي كان ايه؟ عامل حبر، الحبر اللي هو يعني عالم الايه اليهود بقى اللي يعني الزقاد فيهم اللي قاعد منقطع للعلم، الا انه كان ايه؟ كان سنين قوي. وعادة المنقطعين إلى العبادة وإلى العلم بيدوا نفسهم من الزاد بقدر ما يقوت، يبقوا دايما إيه يعني؟ على قدهم كده بقدر ما يقوم الإيه؟ فورد ورد في التوراة إن الله يبغض الحبر السمين، كن سمينا كما تحب وتحب، بس ما تعملش إنك حبر بقى وقاعد للزهادة وللمش عارف الإيه وللمزهد، أنت بحلق. انما لما ما تكونش عامل حاضر انت حر، كل اللي انت عايزه ما دام حلا واسما زي ما انت عايز، انما تعمل حاضر وسمين وانت قاعد عامل بين فالآية وردت فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مالك بن الصف يقوم كثيرا في المنام يقول شافه كده الآية ما شاء الله عليه. قال له أفي ثوراتكم إن الله يبغض الحبر السمين؟ الرجل الساحر الذي قال له إذا فأنت الحبر السمين الذي تسمن من أكل مال المسلمين. فغضب مالك بن الصف قال ما أنزل الله على بشر من شيء من جنس الآية ولا جنس. يعني ما انزل الله على بشر من شيء الذي انت بتقول يا هو مش معناه ان دينك ايه كله يبقى سبقت الناس تجي من اهل الكتاب. فلما قال هذه القولة قام عليه رجال مين اليهود قالوا كيف تقول ما انزل الله على من الله. فقال لهم اغضبني يعني اغضبني فرددت على الغضب بباطل معناها كده اغضبني فرددت على الغضب بايه بباطل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لأنه لما قال ما أنزل الله عليه مش أنكر وجود آية في التوراة وربنا اللي نزله يبقى معناها إيه أنه ما قدر الله حق قدره حين نفى شيئا عن الله قاله مين قاله الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لا المهم عمل فيه إيه لما بقى قال لهم ده اغضبني مش قالوا ده انت ما تنفعش فضحتني انت فضحتني يا شيخ اطلع من حكايه انك مش قادر دي وجابوا من جاب صعب الاخبار وقال لهم ايه وقال لهم مكانه إيه؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه اي الكتاب الذي انزله الله على موسى تجعلونه خراطيا. خلاطيس يعني الكتاب يبقى مجتمع كده زي ده مجلد اهو وفيه الكتاب يعملوه ملازم ملازم دي يبقى كل ثمان ورقات مفصوله كده زي كتب زمان عشان الحب ياخد ملزم ما يشيلش الكتاب كله ياخد الايه الحته اللي كان زمان لما يروح يحضره في الازهر عايز يحضر له خمس دروس في اليوم خمس دروس الكتب بتاعتك فيه خمس كتب ما يفضلش يشيلها وهم يعملوا لهم الكتب ملازم ملازم يعني مره كل ثمانيه كل ثمان ورقات ويا بعضها على قد الفرق اللي بيطبقوه او مره كل 16 يوم وياخد من ده ملزمه الدرس ومن الثاني ملزمه الدرس ومن الثالث ملزمه الدرس ويجمعهم مع بعض ويحفظها ويروح للايه؟ الكتاب عشان ما يشيلش ايه؟ الكتاب كله ويشوف ما انت تشوف مثلا ولادنا لما ياخدوا بقى الشنطه في الكتب بيعملوا قد ايه؟ فقال انتم الله انزل التوراه هدى النور ومش عارف ايه وعلى موسى وانتم جعلتوها قراطيس تبدونها. تصور بقى ان القران ينتهز فرصه في الحدث الذي يلبه بؤره الشعور الى القضيه ويحط فيها الاشياء اللي هو عايزها. طب هو ما قال ما انزل الله على رسول شيء يقول له لا ده نزل لا نزل تنزيل ام قال بقى لا دخل بقى ما دام الذهن متنبه اهو ومتنبه في ايه؟ متنبه في مساله تنفع قضيه الاسلام والايمان لان حضرة طلع منهم كذاب هينبه قضايا اخرى تجعلونه زوج بقى تجعلونه قراطيس ايه وتخفون ايه كثيرا. الله قال لك ليه يعملوها قراطيس؟ طب احنا كنا بنعملها قراطيس علشان نسهل مهمه حمل كتب العلم في مسائل الدرس. قال لك لا هم يعملوها شويه ورقه وبعضها كده علشان لما يجي ينشروا حاجه زي قالت الرد يروح سالك الورقه اللي هي ايه اللي فيها الحكم ويجيبوها لك اهل قراطيس تبدونها وتخفون ايه كتبة يلي اغربون عليها يكتمون ما ايه مش قالوا قالوا له راحوا لما واحدة زنس وبعدين قالوا ايه هم كانوا يحبوا يعني قال يروحوا للنبي هم مكفرين بيه وبعدين يروحوا عشان يحكم في القضية دي. طب انتوا مكفرين بيه ولا انتوا مؤمنين بانه رسول تروحوا عشان يحكم في قضية كلمة زي دي قليل دي لهم بقى ازاي الكلام ده؟ قال لك ما هو قال لك نروح له لانهم هم عايزين يخففوا عن المرأة. قال لك الحكم محمد تخفيف نمشي ايه نمشي كلامه. فلما النبي قال لهم بقى ليس في كتابكم آية الرجم وجاب لهم آية الرجم قال انه فأفهم ولا ما فأفهمش فهم كانوا يعملوا كتب قراطيس عشان ايه اللي مش عايزينه يعملوا ايه يروحوا مع مين. هو لذلك هذا هو السبب الذي من اجله انتقل التقنين من الكهنوت من رجال الدين الى البشر المادي. وإلا فكانوا كل حاجة يتحاكمون فيها إلى مين؟ إلى رجال الكهنة والسميات اللي هم بيقولوا إن إحنا منسوبين للدين. كل القضاء تاريخ القانون بيقول إيه؟ إنهم كلهم كانوا بيتحاكموا لمين؟ طب إمتى تحاكموا إلى بعض البشر بوضع البشر؟

ولكن المعجزة كانت منفصلة عن المنهج. معجزة موسى ضرب البحر بالعصا، ومنهجه التوراة. وعيسى معجزته إبراء الأكمى، ومنهجه الإنجيل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بأن معجزته عين منهجه. ليه؟ قال لك لأن الأديان السابقة كان كل دين لزمن محدود في مكان محدود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الجامع المالك. يبقى إذا لازم المعجزة تكون ويا الملك. فلو أن معجزته صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين، أي كونية مرئية، لكان بمجرد رؤيتها تنتهي. اللي شاف البحر فلا يولد المعجزة، طب واللي ما شافش؟ يبقى احنا صدقناها لان القران قالها. لو لم يقلها القران كنا نقدر نصدق ولا ما نصدقش؟ اي حاجه حصلت زي العود الكبريت ولع مره واحده وانتهى. طب وابراء الاكمه والابرص برضه حصلت مره واحده وصارت بعد ذلك خبرا. الله، طب دي تليق بالزمن المحدود والمكان المحدود. انما اذا كان القران والاسلام جاء ليعم كل الاسئله وكل الامثله، يبقى لازم المعجزه بتاعتي تفضل مستقصبه للمنهج حتى يستطيع من يأتي قبل الساعة بساعة ليقول محمد رسول الله وتلك معجزة. يقول له كان مبارك، يقول لك اي مبارك. ايه يعني مبارك؟ احنا في اعرفنا حين نتكلم بالعامية نجيب الكلمة دي من نفس الاستعمالات الفصيحة التي سمعناها. يقول لك والله ده الاكل ده كان فيه بركة، معمول لاثنين وقد بعض، معمول لخمسة وقد 20. ده الحكاية دي مبروكة. اذا البركة ان يعطي اكبر من حجمه المنظور. البركة معناها ايه؟ ان يعطي اكبر من حجمه المنظور. يقول له صحيح. طب شوف حجم القرآن بحجم الكتب السنة. طب حجم القرآن ايه اصلا؟ وبعد ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات والمعجزات والاسرار ما تضيق به الكتب. يقعدوا على شان يعلف ويفسر والتفسير 30 جزء و40 جزء و50 جزء و100 جزء، ومع ذلك ما استطاع واحد ان يصل الى حقيقه المراد من الله. لا، لماذا؟ لان القران لو انه جاء وافرغ عطاءه في القرن الذي عاش فيه الرسول، كلي بالله كيف يستقبل القرون الاخرى؟ استقبلها فاتر، هي الكلام متكرر. نقول لا، بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه. كل ثاني كل ثاني ياخذ على ارضه وبعدين تمشي كده. والا لو ان القران يراد تفسيره لما فسره احد غير من انفعل له نزولا عليه. كم يفسره؟ واذا ما فسره ايستطيع واحد بعد ذلك ان يقول شيئا في التفسير؟ ولو فسره الرسول لجمده، لان ما حدش يجرؤ ان يقول تفسير بعد ما يقول مين؟ بعد ما يقول الرسول. ولكن عطاءات القران لا تتناهى. وقصد ان القران يفسره الرسول لابد ان يفسره بما تطيقه العقول المعاصره، والا انصرفوا عنه. بالله لو كان القران جه فارس كده وقال والارض كره وتدور حول الشمس الله بالله ده دلوقتي بينكروه. طب بالله لو اني قال بيه الكلام ده يقوم يلمح لها تلميح ايه شفيف، عشان لما العقول بقى تتسع لازم يقول يا سلام كان القران لما قال حسابي قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وما دام الليل بيجي ورا النهار والنهار بيجي ورا الليل في شبه كره، يبقى ايه الارض اللي بيجي عليه الليل والنهار شكله ايه؟ شكله يبقى شكل كره. لو كورت العمامه شفتها على الراس، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فكأن الليل والنهار دائر وراء بعض ايه حول كرة. انما كان يقولها سريعة كده، لا يعطيها كده بميزان اذا اتسعت العقول للفهم. يمكن يقول لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها القرآن يروح رامج للمسألة والصحابة يقبلونها من الرسول على اي معنى. هو فيهم يكور الليل على النهار، يجي النهار يسطر الليل ايه وتمشي ولا ما تمشيش؟ لما يجي مثلا القرآن يقول ايه؟ لله المشرق والمغرب، واضحه ولا مش واضحه؟ كل واحد منا يعرف المشرق وهو المغرب. طب ولما يقول رب المشرقين ورب المغربين كان يفهمها ازاي المعاصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يفهمها ازاي؟ قال لك ايوه، لان هو ساعه ما يقول اشرف من المكان الفلاني بيغيب عن حته ثانيه، فساعه شروطه عندك يغيب عن ايه؟ وساعة يغيب عنك يتركه، يبقى كل مشرق وياه ايه؟ يبقى رب المشرقين ورب المغربين، بس متبادل ايه؟ بيبقى متبادل. انما كان يقول الكلام دي يفهموها ازاي بقى؟ يقول لك رب المشرقين لانهم يرون للشمس للشتاء مشرقا وللغرب. وده كلام صحيح ولا لا؟ وده كلام صحيح. ده الشمس لها مشرق كل يوم، ان راح الصعيد يشوف الايه؟ المعبد اللي فيه 365 طاقة، كل يوم تطلع الشمس من طاقة ولا تطلعش من الباقي، كل يوم لها مشرق. اذا لما اقول المشارق والمغارب زي ولا مش زي؟ صحيح المشرق الناحيات، انما من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، وتقعد الشمس تشتغل وبعدين ترجع الى الله. اذا فالقران يبدي باسلوب يحتمل العقل المعاصر، واذا ما جد فيه جديد يبقى. ولما يقول لك بعدين رب المشارق والمغارب يفهمها ازاي؟ بيفهمها زي ما فهمناها، كل يوم له ايه؟ وكل يوم له ايه؟ وكل يوم افهمها وتمشي ولا ما تمشيش؟ ولكن امعنى ان هناك تاويل يمسح تاويلا اخر؟ لا، ده يرتقي بالتاويل الاخر، ولكنه لا يمنعه، يرتقي بالتاويل ولا يمنعه. نقول له صحيح، ما دام المساله بالشكل دي يبقى كل واحد من الف من الثانيه بتطلع الشمس ولا لا؟ وكل واحد من الف من الثانيه بتغيب الشمس ولا لا؟ يبقى كل لحظه فيها شروق وفيها ايه؟ وفيها غروب. واحنا بنبقى في القاهرة ويجدال المغرب والشمس تغيب ويقولوا نفطروا، وبعدين يقولوا على القرية ضاعات التوقيت، ونبص نلاقي الشمس في اسكندرية ايه؟ عالي. يبقى فيه كل ساعة كل لحظة ايه؟ مشرق. يبقى ايه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ ان يفسره التفسير، لانه لا بد ان يفسره بما تطيقه العقول المير المعاصرة. إن فسره بما تطيقه العقول المعاصرة لم يعط العقول التي تأتي بعد غذاء من القرآن، يقوم يسيبه كده إيه. ولذلك تجد ذلك في آيات الكون، إنما في الأحكام واحدة اللي هناك هو اللي إيه؟ هو اللي إيه؟ إنما في الأشياء التي لا العلم بتاعها ما ينفعش وجهلها ما يضرش. طب إنه ليش يعرف إن الأرض كرة؟ ما الذي زاد من الكون؟ طب عرفنا إنها كرة، ما الذي نقص من الكون؟ تبقى مسألة سر كوني في الكون ده، انما هيترتب عليه حكم زائد ما يترتبش. وربنا عايزنا عشان ناخد الاحكام دي ازاي؟ لما يجي مثلا يقول لك يا اخي بقى عاملين زي دي في الكون، ما كانش القران يقول له لا؟ العقل ما يسقهاش، ولو كان العقل ما يسقهاش ينصرف عن الاصل. يبقى شغلناه بشيء لا يضر ولا ينفع، لايه نعمل بها؟ الا كفاهم عن شيء يضر يضر وينفع. ولذلك لما تيجي تشوف القران تيجي اكثر من ايه يديك الحقائق اللي موجوده في القرن العشرين، اللي لا يزال الناس بيختلفوا نفسهم. اذا قرات القران مثلا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل، بالله لو قال ولا الليل سابق النهار، كلمه ولا الليل سابق النهار ساعه ما تجيب لها دي تقول ايه؟ زيد ليس عندي ولا عمرو. يبقى ما دام ولا الليل سابق النهار يبقى ادت الى ان في حاجه ثانيه. ازاي؟ ام قال لك لان العرب كانت تعتقد ان الليل ياتي اولا هيك، ثم تغيب الشمس فياتي بعده مين؟ وجاء الاسلام بقضايا تؤكد ذلك الفهم. طب رمضان يدخل بليله ام بنهاره؟ الله، يبقى الليل بيجي اول وبعدين النهار يبقى تبعه، يبقى الليل الاول وايه؟ معنى ان الليل والرحلة بالليل ولا لا في الشهور الهلالية بنقرح بالليل، يبقى الليل الاول يدخل في الشهر وبعدين النهار ايه؟ يتبع. طيب على الاول، طب لما انت تقرح بالليل والنهار يجي ايه؟ يتبع، كأنك قلت الليل يسبق النهار. مدام القضية دي كده متفقين على ما نخالفهاش، ويبقى مقابلها ايه؟ النهار لا يسبق الليل. فربنا قال ايه؟ القضية الاولى صح، الثانية ولا الليل. يبقى لدى تبئدك انتم معتقدون ان النهار لا يسبق الليل وتعتقدون ان الليل يسبقه، ام قال لهم ولا الليل سابق النهار؟ يبقى لدى تبئدك ولدى تبئدك. طب ولدى تبئدك ازاي ما تجيش؟ ازاي؟ أما لك ولا لهذا ولا هذا. طب وإذا كانت الأرض مفتوحة عدلة كده، إما أن تخلق الشمس مواجهة للأرض النهار الأول وبعدين تيجي يوم يجي ميل، قال إن خلقت غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع. الله إذا هي مش مفتوحة، لازم تكون كورة. بحيث حين خلق الله الكون الجهة المواجهة للشمس كانت نهارا وغير المواجهة كانت ليلا في الوقت نفسه، فلا هذا يطلق هذا ولا هذا. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم عملين ايه؟ عملين نطلع منه اشياء كل يوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفه وهو اول من فعل به قال ايه؟ لا تنقضي عجائبه، يعني خدوا بالكم، خدوا بالكم ان عجائبه ما تنقضوش. كل يوم يجي ايه؟ يجي عجائب. احنا لما جينا قلنا ان مثلا كان زمان الواحد يقول ايه سرت على الارض، مش كده قلنا سير على الارض؟ لا، لما يجي القران يعبر ما قالش كده، سيروا في الارض. قال احنا بقينا نقول هي الارض ظرف للسير وخلاص ونمشي وتتفهم على كده. طب عال قوي. وبعدين قال لك لما عرفنا ان الارض كوره وان لها الارض بدون هواء قيمتها ايه؟ يبقى جن الهواء من لازم اللوازم مين؟ من لوازم الارض. ولذلك يقول لك مجالات الهواء ده من مين؟ من الارض. طب لما انت بتسير، انت بتسير فوق الهواء ولا فوق اليابسه وفوقك الهواء؟ يبقى انت بتسير فين؟ انت بتسير. يبقى ده من عطاء القران. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يقول لك ايه القران؟ يقول ايه؟ لاصلبنكم في جذوع النخل. ما احنا قلنا مبارك يعني حاجه كده، انما بتقد ايه؟ حاجه كبيره قوي. لاصلبنكم في جذوع النخل. يقوم يقولوا في التفسير لاصلبنكم على جذوع النخل. الله، طب شال فين وحط؟ شال على وحط فيه؟ اوعى تقول لاصلبنكم على جذوع النخل بس، لازم تقول ما ياتي. لاصلبنكم في جذوع النخل معناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف كلمة، هات عشك بريت كده، عشك بريت وحطه على سطح وبعدين لف عليه ايه؟ فتلة. تبص تلاقي كل ما تسد الفتلة العود يعمل ايه؟ يغوص، مش يعلم، يغوص. فكأنه بقوة الصلب دخل العود في الايه؟ في القطب. اهو مجموع حصل لك تصليب، يدخلكم في ايه؟ في جذوع النخل. يبقى على الوحده ما تنفعش. شوف بقى كلمه في عمل استبدات بايه؟ استبدات بمعاني ايه؟ معاني كتيره قوي. يبقى ده مبارك ولا مش مبارك؟ كل يوم تيجي في حاجه جديده تلتفت تلاقي الناس عمالين يتعبوا ويكتشفوا في اسرار الكون ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وبعدين القران يكون ما فيش امس ايه؟ كفي لا عمل معمل ولا عمل تجريبي ولا عمل اي حاجه. وبعدين تركيبة الايه ايه منصوصه مش في فصل يقال له فصل كذا، لا ده هي جايه في طي الايه؟ في طي الكلام. يعطي عطاءه الوفير كده، مش قصدا بباب وفصل ويحدد ويقول لك لا لا لا ابدا. لو يعني انت لما تيجي مثلا تقرا قول الحق سبحانه وتعالى في عذاب الاخره، قل كلما ايه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى علة التبديل ايه؟ الإزاقة. أكن لو ما بدلش الجلد وسابه يحرق الإزاقة تمتنع ولا لا؟ الله، فكأن الإحساس كله بالألم من ايه؟ من إن بدلوش يبقوا ما يحسوش بحاجة، بدلناهم ليه؟ ليزوق. قعدت بقى المسألة في شغل العلماء. فالأول يقول لك الحس المخ، وبعدين قال لك لا ده في النقاع الشوكي عشان الحركة العكسية ومش عارف، وبعدين أخيرا استدم الى ان الشعيرات الحسيه منبطحه في الجلد، بحيث اذا جبت ابره ونفذتني تؤلمك بقدر ما تنفذ من الجلد. بيتكت البرغوث وبعدين تمشي. الله، يبقى الجلد هو محل الايه؟ انما القران اداها كده. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. مثلا لما اقول في الذره، وبعد ذلك بعد الحرب العالميه الاولى والمانيا اكتشفت الصوان عشان يحطموا بها الجوهر الفرد، كان الجوهر الفرد قديما يقال الجزء الذي لا يتجزأ. يقول لا يا فادي الجزء، عمل الصوانة حطمت الجوهر الايه؟ الفرد. اللي نشأ منها تفتيت الذرة. تفتيت، فلما جت متفتتة الذرة وبقى لما ده متفتتة تبقى أجزاها أصغر منها ولا لأ؟ أم قال ربنا ضرب المثل بحيث من يعمل مثقال إيه؟ نقول له بس أصلا أنت ما أنتش عارف، لأنك لو استوعبت قراءة القرآن لعلمت أن لله رصيبا في هذا التحصيل. عنده رصيب، لأن إيه؟ لا يعدم عن مني مثقال ذرة في إيه؟ ولا أصغر من ذلك. وبعدين قال ولا أكبر، وكلمة أصغر مرحلة ثانية، لأن أصغر بعد صغير، يبقى كان يقول لا مثقال ذرة ولا صغير ولا، يبقى فيه لسه رصيد عندنا ولا لا؟ رصيد المحطم المحطم، يبقى فيه رصيد الايه؟ يبقى دي البركة ولا لا؟ وهذا كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ساعة تقول بين يدي الشيء، بين يدي الإنسان موقفه دائما على الأمامية، فشيء يسبق لي يبقى ورايا ولا قدامي؟ يبقى قدامي. يبقى اللي قدامي بين ايه؟ واللي ورايا من خلفي. طب الكتب لما نزلت، هو اللي نزل الاول وهو اللي نزل الاول، يبقى الكتب اللي نزلت بين يدي القرآن ولا لا؟ يعني نزلت امتى؟ قبل وبعدين القرآن بيحصل ايه؟ فضل. يبقى بين يدي الكتب المعروفة هي ايه؟ المشهورة واللي لها بقاء الى الان، اللي هي التوراة والايه؟ والإنجيل. مصدق الذي بين يديه، يعني هو يصدق الذي بين يديه. نقول له لكن انت قلت ما اتحرفت، لان نقول له اه مصدق الذي بين يديه اي الايه؟ الاصيل، اي الايه؟ الاصيل. ولذلك اللي كانوا يعرفوا الاصيل يقول لك يقدر يلزم عبد الله بن سلام وغير لما جم يأمنوا قال لك تمام نحن اللي بن. ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشرح صدري للايه؟ للاسلام، ولكني اعلم ان اليهود قوم بهت، يعني انكبروا كده، فانا اريد ان تسالهم عني قبل ان اسلم. فقال رسول الله لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وشيخنا ورئيسنا وعلمنا، وقعدوا بقى يقولوا. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له ابن ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بك؟ يبقى عارف أنه هو إيه؟ إنه هو اللي هو ده الإيه الحق. طيب مصدق الذي بين يديه أو مصدق الذي بين يديه؟ إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه القضية تعال ما لا حاجة له فيه إلى تكذيبه، تجد القرآن جاي موافق. القرآن جيه بالرجل وهم جلت واحدة يحبون أن يجاملوها، فرفعوا أمرها للنبي، قال الحكم بعدم الرجل يبقى يا بركة. ومن العجيب أنهم مش مؤمنين بمحمد يحكموه زي ما قلنا، إنما هو لكن جات أسأل يبقى مشكلة. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام هاتوا الكتاب، وبعدين الرجل بده إيه يروح، وضع رسول الله يا رهيب، فوجد آية الايه؟ يبقى مصدق الذي بين يديه غير مكتوم ولا محرف ولا مؤول. وإذا ما نظرت إلى الأشياء اللي هم ملوش فيها الاستثناء من كده، ما هو الحق سبحانه وتعالى ساعة يجد مبتلين أو كذابين يترك للحق مجالا ومنفذا عشان تستطيع أن تحتاج منه إلى الايه؟ وإلا يبقى في أهل الباطل يخمسوا معالم الحق لا بد. ولذلك أي قضية من القضايا تبقى مغمضة أوي، بس عايزة محقق لبس هيجد فيها إيه؟ ضروري من ضروري يجد فيها منفذ يصل منه إيه؟ فيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول عندهم في التوراة مثل للأمة التي ستجيب، فيقول إيه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كلمة أشداء ورحماء، أنت في ظاهر الأمر تجد أن هذا إيه؟ تناقض في اتباع. لا، ده بده يقول لك أن الإسلام لا يطبع المسلم على لون واحد لأنه يريد منه كل الألوان، لو خلقه سديدا لفقدته مواطن الرحمة، ولو فقده رحيما لفقدته مواطن الشده. وعايزة التزام بالقيم والروح علشان دي تحرر دي ما تبقاش حضارة. لو راحوا للمادة بس تبقى حضارة شاردة، لو راحوا للقيم بس تبقى حضارة نية. يبقى هو عايزة ايه؟ عايزة تجمع بين الايه الاثنين، اليهود فاقدين الاولانية والمسيحيين فاقدين. يجي الاسلام يعمل ايه؟ يروح جميعهم ايه؟ جميعهم يبقى مصدق لما بين يديه ولا مش مصدق؟ مصدق لما بين يديه. ولتنذر ام القرى، مصدق لما بين يديه. دي جابت اهل الكتاب. عايزين بقى الثانيين الجماعه اللي مش اهل الكتاب هم فرقوا ايه؟ ولتنذر ايه؟ ام القرى ومن حولها. ام القرى احنا نعرف ان ام القرى يعني مكه. دي خدها الجماعة اللي قالت ده القرآن لازم لجماعة العرب، لأن أم القرى واللي حواليه. يقول والله يا أخي أنت ماهد معطيات اللفظ حسب. ما هو الحول أولا؟ حول أي نقطة هو كل نقطة. لما تيجي توقف أي حاجة كده وحولها اعمله قطر 10 متر، طب قطر 20 كيلو، طب قطر 100 كيلو، يبقى حولها برضه ولا لا؟ فكل ما بعدت يبقى حولها ولا مش حولها؟ يبقى كلمة الحول تشمل كل ما حول كل مكان يشمل كل مكان. وسميها طبعا أم القرى ليه؟ إما لأن هذا لما نزلت بابنها الرضيع نزلت بواد غير ذي زرع، وبعدين تكاثر الإيه؟ إن سكر دي كان إيه؟ أو لأسلها كل الناس بإيه؟ بيأموه. ده كلام عادي. أو لأن الحد بيجيب الإيه؟ كما ذهب الأبناء إلى إيه؟ إلى أمه. لتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. يبقى من الذي يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله مصدق لينذر به أم القرى وله؟ الذين يؤمنون بالآخرة. إيه الربط ده؟ قال لك لأن مش يروح لتعليم القرآن يأخذها وينفذه أن الذي يؤمن بأن فيه يوحى يذهب فيه إلى الآخرة، يقوم يخاف فيرحب في المعاصي ويرغب في الطاعة ما دام فيه ثواب وفيه إيه. أما الذي لا يؤمن بالآخرة وتيجي تقول له عف وما عفكش هتعمل لي إيه؟ ما تسرقش وإن سرقت هتعمل لي إيه؟ ما تتكبرش وإن تكبرت هتعمل لي إيه؟ الله. يبقى إذن إيه اللي مالك له؟ الاخر. يبقى الذي لا يؤمن بالاخره يقول لك هو ايه لازم مش لازم منه. لانه لا ما فيش الا انه هيقيد حريتي. طب ويقيد حريتي ليه؟ يقول له بس ما هو انت برضه بتاخدها سطحيه برضه على فرض انه بيقيد حريتك. هو بيقيد حريتك انت لوحدك؟ ما هو بيقيد حريه الكل. فان قيد حريتك بالنسبه للناس بيقيد حريه الناس بالنسبه لك. حتى يعني لو لم يكن دي لكان ايه؟ يكلف الله. لما يقول ما تسرقش من فلان بيقول يقول للناس كلها ما تسرقوش من فلان، لا تنظر الى محارم فلان، بيقول للناس كلها ما تنظروش الى محارم فلان. يبقى انت خدت حقك ولا لا؟ على فرض ان ما فيش اخره حاجه، يبقى خدت نظام متساوي، نظام ما تتعبش فيه. ليه؟ لان الجاري عليك جار على غيرك مع جريانه ايه؟ مع جريانه عليك. ده كلام عنه الذين. لكن اللي بيؤمنوا بقى بالاخره اللي ما يحبش النظام ويحب مش عارف ايه بتاعه قوي وواخد بحقه بدراعه ما يمكنش يصفى الا نقول له ان فيه ايه؟ ان فيه اخر. اما الذي لا يؤمن بالاخر، لان ما دام الاخر فيها ثواب وفيها عقاب وفيه وعد وفيه وعيد، كل واحد بده ينجي نفسه من ايه؟ من العقاب ومن الوعد، ويدخل نفسه في الوعد وفي الايه؟ وفي الثواب. ولله المثل على لما نيجي مثلا لمكه نقول للواد روح احضر علم من ذاته كده، انا قابل صحبه مش عايز شهاده، وبعدين تقول لا ده انا عايز شهاده. يبقى اللي عايز الشهاده يعمل ايه؟ ينزعج لانه يخاف لا يسقط يقوم يحب ايه. طب وما كانش في امتحان بقى يذاكر ما يذاكرش قد بعضه. يبقى مين اقرب الى الاستجابه؟ الذي يؤمن بايه؟ الذي يؤمن بالاخره. يؤمنون بالآخرة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله. إذا المسألة في الصلاة وهم على صلاتهم يعيد محافظون. ليه؟ شو معنى ده بالصلاة؟ احنا طبعا حقيقة صحيا كده ان الصلاة هي عماد الايه؟ الدين. من اقامها فقد اقام الدين. كل قائمة. طيب. بدينا نحلل دي كده تحليل طبيعي. يقول له طبعا. ليه؟ هي الطاعات الناس بتمكن منها ليه؟ لانها بتأخذ من زمنها زمن يحبون ان ياخذوا زمنها في الايه؟ في اللحظة. يعني نيجي نقول للواحد مثلا سيب شغلك وصلي مثلا. يقول لازم لو سبت شغلي يبقى يضيع عليا مثلا كذا، كان كنت بتكون كم كشف وكان كده تتعطل الآلة قد كده وتصحى. الله، يبقى الزمن اللي هتتعب الصلاة هو اللي ايه؟ هو اللي عامل العملية. هنقول له يا اخي لا، تعالى والبركة تعوض. مثلا امسك اركان الاسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها، ثم تجد ركن ما يحتاجش منك الا ان تقوله مرة واحد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. يبقى انتهت المسألة انسان. يبقى ركن لم يستغرق ايه؟ زمنا صلى. هذا بالنسبة للزمن. طيب تعالى يا سيدي للزكاة. اما قال لك الزكاة دي هتعوز مني ايه؟ يوم حصاده يعني مش هتاخد مني زمن تفريق الزكاة وبتاع قبل الصوم. ما هو شخص ثمن برضو ثمنه وان كان انسع شوي. طب والحاج ده ما في العمر ان كنت مستطيعا. يبقى اذا التكاليف الركنيه في الاسلام بالنسبه للازمان اللي الانسان حريص عليها بسيط الزمن، لكن الصلاه هي اللي ايه؟ كل يوم، ومش كل يوم مره، كل يوم خمس مرات. يبقى هي وقعتها بالنسبه للزمن اوسع، والطريقة إليها برضه أفضل، لأنه لازم يعيد بقى ما عندوش حدث وما فيش نجاسة وتعرف وتعرف المكان ويتوضى ويقدر عملية إيه. لذلك جاءت الصلاة ركنا أصيلا في الإيه؟ في الإسلام. إيمان الدين. طيب أنت قاعد ويا واحد كده ما قالش طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه قال هذا في الحلق. طيب وما كانش في رمضان يبقى مش صالح، وما فيش يوم حصاده يبقى ما بيزكيش، وبعدين ما هوش مسلم الحج ما حجش. يبقى انت ما لا تعرف ان كان مسلم ولا مش مسلم، لكن سمع الوقت وقام يصلي كده يبقى عارف النص. ولذلك هي الفارقه بين الايه؟ لان ديكها ازمنها محصوره على الارض. ومع انها كذلك اخذت من التشريع حظها من الركنيات الاصيله. ليه؟ كل تشريعات الاسلام اركانا وفروعا جاءت من وحي الا الصلاه فانها جاءت بالمباشره. احنا ضربنا زمان مثلا وقلنا اذا كان لك رئيس كبير وعنده مساله يعني روتينيه بيعملها في مكاتبه وتروح تقدرها عندك مش كده؟ طيب وان كانت مساله يعني مهمه شويه ويقوم يمسكها بتقول له هتيجي لك المعامله الفلانيه فيها كذا باخد بالك منها. طيب ان كانت اهم شويه يروح بعت يا مدير المكتب روح ورا الحكايه دي وقول للورقه دي، وان كانت مهمه قوي قوي يقول له تعالى لي هنا عندك انا عايزك. فكل الاحكام فرضت بالطرق دي كلها، ومرار ربنا يفوض رسول الله في انه يقول الحكم من عنده الا الصلاه. قال له لا بد الحضره. ليه؟ لان الصلاه دعاء الخالق خلقه لحضره وجوده. يبقى لازم يكون تشريعها بهذه الصوره، فتشريعها دي من ايه؟ الحضره. طيب وشيء اخر، ما دامت هي العمده كده تقوم تقولي للاركان الثانيه انا ما جاء انا ما افتكش عليه انا، وان كنت يعني مهمه بالنسبه لي وبالنسبه لي وبالنسبه لي، انما انا لاني مهمه اجمع بينكم كلكم. فتجده في الصلاه يقول اشهد ان لا اله الا الله وأن، فلفظ الاسلام والشهاده مكرر دائما فيه. يبقى جابت الركن الاول ولا ما جبتوش؟ يبقى جابت. طيب عايزين نفوق. طب هو الصوم ده ايه يقول؟ الصوم ده امتناع عن ايه؟ ده عن شهوتي البطن والفرج. انما بتكتب ولا ما تكتبش؟ تجري ولا ما تجريش؟ تشتغل ولا ما تشتغلش؟ لا يقول السلام الشمتك عن الاكل والصوم بس، ولا شهوتك ده امتناع عن كل حركه. يبقى صيامه فاكثر ولا مش اكثر؟ لان الصيام بيمنعك عن حاجتين اثنين، انما هي بتمنعك عن كل ايه؟ يبقى ده امساك كبير قوي، ده واسع. وتقول له يا صيام ده انت دخلت وايه؟ واوسع منك شويه. الله. طب والزكي؟ لانك زكي، زكي دي معناها ايه؟ مش بتطلع بعض مالك؟ والمال فرع الايه؟ فرع العمل، والعمل فرع الوقت. يبقى ايه؟ الزكاة ايه؟ فرع وجود مين؟ مال. والمال فرع ايه؟ العمل. والعمل فرع ايه؟ فرع الوقت. يبقى انت حين تزكي بتزكي بالحلقه الكام؟ الوقت خلاك تعمل، والعمل جاب لك مال، وبعدين طلعت من المال شيء، يبقى الزكاه واخده من اخر حلقه. لكن الصلاه واخدها من اول. الوقت الاصيل هي واخدها، ده واخده وقتها مش الثمره بتاع العمل، لا واخدها كله. طيب وبعدين ام قالك وهات لي الحج بقى. طب مش الحج، واللي مش مستطيع واللي مستطيع كلهم قبل ما يقف للصلاه لازم يتحرى ان يتجه الى بيت الله، يبقى فيها كل الاركان.